ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. اللهم تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا من بلائنا يا ربنا. بسم الله يرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويحميكم. بسم الله. اللهم اجعل يا ربنا يسرا مع هذا العسر يا ربنا, اجعل يا ربنا يسرا بعد هذا العسر يا ربنا, سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل يا ربنا يسرا, اجعل يا ربنا فرجا, اجعل يا ربنا فرحا, اجعل يا ربنا شرحا, اجعل يا ربنا قوة, اجعل يا ربنا حيوية, اجعل يا ربنا نشاطا, اجعل يا ربنا رفعا, اجعل يا ربنا نفعا, اجعل يا ربنا لطفا, اجعل يا ربنا شفاء, اجعل يا ربنا عافية, اجعل يا ربنا عافية, اجعل يا ربنا عافية لهم أجمعين يا مولانا. بعد بلاء عظيم بعد بلاء شديد. اجعل يا ربنا فلاحا اجعل يا ربنا نجاحا, اجعل يا ربنا صبرا, اجعل يا ربنا قوة بعد ضعف, اجعل يا ربنا قوة بعد ضعف, اجعل يا ربنا قوة بعد ضعف, اجعل يا ربنا يسرا بعد عسر, اجعل يا ربنا شفاء من كل مرض, اجعل يا ربنا فرجا, اجعل يا ربنا فرحا, اجعل يا ربنا نصرا بعد غلبة اجعل يا ربنا يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل يا ربنا يسرا، اجعل يا ربنا يسرا لعبدك وامتك، اجعل يا ربنا قوة، قوة بعد ضعف بعد ضعف بعد ضعف بعد ضعف بعد ضعف، اجعل يا ربنا حيوية حيوية ونشاطا ونشاطا يا ربنا يا ربنا بعد خمول وكسل، بعد خمول وكسل يا ربنا يا ربنا، وبعد ارتخاء في العضلات، وبعد شلل في الأطراف، اجعل يا ربنا قوة، اجعل يا ربنا حيوية، اجعل يا ربنا، اجعل يا ربنا في كاكا بعد رابط بعد رابط بعد رابط، اجعل يا ربنا في كاكا في كاكا بعد رابط بعد رابط بعد رابط بعد رابط، اجعل يا ربنا يسرى بعد عسر بعد عسر بعد عسر بعد عسر، يا ربنا يا عظيم سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا، اجعل يا ربنا يسرا، اجعل يا ربنا فرجا، اجعل يا ربنا قوة، اجعل يا ربنا قوة بعد ضعف بعد ضعف بعد ضعف بعد ضعف بعد ضعف بعد ضعف، يا رب يا رب يا رب اجعل يا ربنا قوة، يا ربنا في الجسد، يا ربنا في الجسد، يا ربنا في الجسد، يا ربنا في الحركة، يا ربنا في الحركة، يا ربنا اجعل قوة في العضلات في العضلات في الأطراف في الأطراف في الأطراف في العظام في العظام في العظام، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا، اجعل يا ربنا يسرا، اجعل يا ربنا فرجا، اجعل يا ربنا فرحا، اجعل يا ربنا قوة، اجعل يا ربنا بركة، اجعل يا ربنا صبرا، اجعل يا ربنا نصرا، اجعل يا ربنا سترا، اجعل يا ربنا خيرا، اجعل يا ربنا رفعة، اجعل يا ربنا نفعا، اجعل يا ربنا لطفا، اجعل يا ربنا لطفا، اجعل يا ربنا بسطا، اجعل يا ربنا خيرا، اجعل يا ربنا رزقا، اجعل يا ربنا قوة، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر بعد عسر يسرا، يا ربنا يا ربنا تولى أمورنا يا ربنا في هذه الساعة، يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا، أبطل يا ربنا حسدا، أبطل يا ربنا عينا سببت ضعفا سببت عسرا سببت كربا سببت ربطا سببت ربطا سببت عقدا سببت ربطا سببت عقدا، ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا اسحارا، يا ربنا واحسادا، يا ربنا وعيونا، يا ربنا ونظرات، يا ربنا وانفسا، ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا، سببت عسرا سببت ربطا سببت ربطا سببت ربطا سببت عقدا سببت ضعفا ضعفا ضعفا ضعفا سببت ضعفا سببت ضعفا شديدا، شدت شدت الاعصاب شدت الاعصاب ارخت الاعصاب ارخت الاعصاب ارخت العضلات ارخت ارخت العضلات ارخت العضلات، اطل يا ربنا هذه الاحساد وهذه الاسعار وهذه العيون، اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا، فكها يا ربنا فكها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها من البطن ابطلها من البطن ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا من النفسية ابطلها يا ربنا من الرأس ابطلها يا ربنا من العقل والإدراك ابطلها يا ربنا من القفا والظهر ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا من الأطراف ابطلها يا ربنا من الدم ابطلها يا ربنا من الدم ابطلها يا ربنا من العظم ابطلها يا ربنا من العظم ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا من العضلات ابطلها يا ربنا من الاعصاب ابطلها يا ربنا بحولك ابطلها يا ربنا سببت عسرا ابطلها يا ربنا سببت مرضا ابطلها يا ربنا سببت سببت ألما وضرا وشرا ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا ابطلها قوية عظيمة شديدة ابطلها يا ربنا بحولك ابطلها يا ربنا بقوتك ابطلها يا ربنا بقدرتك يا ربنا يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك يا ربنا وقدرتك. أبطلها يا ربنا أبطلها. أبطلها يا ربنا قوية قوية على الرأس، قوية على الجسد، قوية على الحظ، قوية على النصيب. أبطلها يا ربنا أبطلها. أبطلها يا ربنا أبطلها. يا ربنا اجعل يسرا الآن يا ربنا يسرا الآن يا ربنا يسرا. سيجعل الله بعد يسر يسرا. اجعل يا ربنا يسرا اجعل يا ربنا يسرا يسرا يسرا مع هذا العسر مع هذا العسر بعد هذا العسر بعد هذا بعد هذا البلاء بعد هذا البلاء بعد هذا البلاء بعد هذا الضر بعد هذا الشر. يا ربنا خيرا اجعل يا ربنا نورا بعد هذا الظلام. اجعل يا ربنا نورا اجعل يا ربنا نورا اجعل يا ربنا نورا اجعل يا ربنا نصرا نصرا نصرا. يا ربنا بعد غلبة بعد غلبة وقهر. يا ربنا مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر. سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا يسرا الآن يا ربنا نصرا الآن يا ربنا خيرات الآن يا ربنا رفعة الآن يا ربنا نفعة الآن بحولك وقوتك وقدرتك. يا ربنا قوة يا ربنا قوة بعد ضعف في الجسد بعد ضعف بعد ضعف بعد ضعف. يا ربنا قوة يا ربنا قوة لعبد كرامتك. يا ربنا قوة يا ربنا قوة يزدكم قوة إلى قوتكم. بسم الله. يا ربنا قوة يا ربنا قوة بعد ضعف بعد ضعف بسبب سحر بسبب سحر بسبب سحر بسبب حسد بسبب حسد بسبب حسد بسبب حسد بسبب حقد بسبب حقد بسبب عين بسبب عين بسبب عين بسبب نفس بسبب نفس بسبب نفس. يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا يسرا اجعل يا ربنا فرجا اجعل يا ربنا فتحا الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا فتحا. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح. افتح يا ربنا لعبدك وامتك افتح لهم اجمعين. يا ربنا افتح يا ربنا بعد اغلاق بعد اغلاق في وجوههم. افتح يا ربنا افتح افتح يا ربنا افتح افتح يا ربنا افتح افتح يا ربنا افتح باب الشفاء افتح يا ربنا باب الامل افتح يا ربنا باب التفاؤل افتح يا ربنا باب الشفاء افتح يا ربنا باب الشفاء افتح يا ربنا باب الشفاء. واسمع منا يا ربنا الدعاء واسمع منا يا ربنا الدعاء يا سميع الدعاء ان ربي لسميع الدعاء. يا ربنا يا ربنا افتح يا ربنا باب الشفاء يا ربنا افتح يا ربنا باب العافية افتح يا ربنا باب العافية لهم ولنا اجمعين. يا ربنا بسم الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. سيجعل الله سيجعل الله سيجعل الله سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر بعد عسر بعد عسر بعد عسر يسرا. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. اجعلها يا ربنا ساعة يسر يا ربنا بعد عسر بعد عسر عظيم بعد عسر عظيم. اجعلها يا ربنا ساعة يسر اجعلها يا ربنا ساعة يسر اجعلها يا ربنا ساعة يسر بعد عسر عظيم بعد عسر عظيم بعد عسر قديم. يا ربنا بسبب سحر بسبب سحر بسبب سحر بسبب سحر بسبب سحر استشراف الجسد بسبب سحر مدفون ومرسوس منثور ومذرور بسبب سحر بسبب سحر من الأقارب والجيران بسبب سحر من الأقارب والجيران بسبب حسد شديد حسد شديد وحقد دفين وحقد دفين وحقد دفين وبسبب العيون وبسبب العيون العيون العيون. اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا بحولك أبطلها يا ربنا بقوتك. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم. اللهم يا ربنا أبطل يا ربنا ما سبب العسر، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا أن يجتث من أصوله وجذوره يا ربنا ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد، ما كان من آثار السحر العظيم القوي الشديد القديم يا ربنا يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا. أعمى البصر أبطله يا ربنا، صم الأذنين أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا. جعلك الغشاوة وكالغطاء على الرأس والذهن والعقل والإدراك والذاكرة، اللهم أطره يا ربنا. أضعف الجسد أطره يا ربنا، أضعف الجسد أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أضعف الجسد سحرا وعينا وحسدا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا. أضعف الجسد سحرا عظيما وآثار عيون وعظيم حسد وعظيم حسد، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره. أضعف الجسد اللهم أطره يا ربنا. سبب الشلل، سبب الشلل أطره يا ربنا، أطره. ربط الأطراف، ربط الأطراف، ربط الأطراف أطره يا ربنا. سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل يا ربنا يسرا، اجعل يا ربنا يسرا بعد عسر، بعد عسر. اجعل يا ربنا قوة، اجعل يا ربنا قوة، اجعل يا ربنا قوة بعد ضعف، بعد ضعف، بعد ضعف. اجعل يا ربنا قوة بعد ضعف، اجعل يا ربنا عافية بعد بلاء، اجعل يا ربنا عافية بعد بلاء عظيم، بعد بلاء قديم يا رب العالمين. هل أنا يا ربنا، هل أنا يا ربنا، تجعل يا ربنا هذا الألم وهذا الضر كفارة يا ربنا ورفعة في الدنيا والآخرة يا ربنا، يا ربنا. بسم الله، بسم الله. اجعل يا ربنا يسرا، اجعل يا ربنا يسرا بعد عسر عظيم. اجعل يا ربنا قوة، قوة، قوة، قوة بعد ضعف عظيم، بعد ضعف. اجعل يا ربنا، اجعل يا ربنا رخاء، رخاء، رخاء بعد شدة، بعد شدة، بعد شدة، بعد شدة. اجعل يا ربنا نصرا، نصرا، نصرا بعد غلبة، بعد غلبة، بعد غلبة. سيجعل الله بعد عسر يسرا يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. بسم الله، بسم الله. يقيكم أجمعين والله يقيكم ويكفيكم ويحميكم. اللهم يا ربنا اجعل يا ربنا يسرا، اجعل يا ربنا يسرا بفضلك يا ربنا، بفضلك يا ربنا، بمنتك يا ربنا، بفضلك يا ربنا، بمنتك يا ربنا، بفضلك يا ربنا، بفضلك يا ربنا وبمنتك وبكرمك علينا يا مولانا. اجعل يا ربنا فتحة، اجعل يا ربنا فتحة، اجعل يا ربنا فتحة بعد إغلاق، بعد إغلاق. اجعل يا ربنا أملا، أملا، أملا، أملا بعد فقده يا ربنا. اللهم اجعل يا ربنا هذا اليسر، اجعل يا ربنا اليسر، اجعل يا ربنا اليسر بعد عظيم العسر، بعد عظيم العسر، بعد عظيم العسر. بسم الله، بسم الله، بسم الله. الآن نشاطا يا ربنا، بسم الله. الآن حيوية يا ربنا، بسم الله، بسم الله، بسم الله. الآن يا ربنا حركة يا ربنا، الآن يا ربنا حركة يا ربنا بعد جمود، بعد جمود. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. الآن قوة، الآن قوة، الآن قوة، الآن حيوية، الآن نشاطا، بسم الله بسم الله، الآن يسرى الآن يسرى الآن يسرى، بعد عسر بعد عسر بعد عسر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، الآن قوة الآن قوة الآن قوة الآن قوة، بعد ضعف بعد ضعف بعد ضعف بعد ضعف، الآن يا ربنا الآن يا ربنا، حيوية حيوية حيوية حيوية حيوية، ونشاطة ونشاطة ونشاطة، بعد خمول بعد خمول بعد خمول وكسل، بعد خمول بعد خمول وكسل، بسم الله بسم الله، على الروح على الجسد بسم الله، على الروح على الجسد بسم الله بسم الله، على الروح على الروح على الروح على الجسد على الجسد على الجسد، بسم الله بسم الله بسم الله، على الروح على الروح على الروح على الروح، والجسد والجسد والجسد والجسد، الله أكبر، بسم الله بسم الله، الأطراف الأطراف الأطراف الأطراف الأطراف الأطراف الأطراف، الأرداف الأكتاف، على العروق على العروق، على المفاصل على المفاصل على المفاصل على المفاصل على المفاصل، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، سيجعل الله سيجعل الله سيجعل الله، بعد عسر يسرا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر سيجعل الله بعد عسر يسرا، اجعل يا ربنا يسرا، اجعل يا ربنا يسرا بعد هذا العسر بعد هذا العسر بعد هذا العسر، اجعل يا ربنا قوة قوة قوة قوة، يزدكم قوة إلى قوتكم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، على الروح على الجسد بسم الله، على العقل على البدن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا ما على العسر ما على العسر ما على الضعف ما على الضعف ما على الضعف ما على الخور ما على الخور ما على الخمول ما على الكسل، أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا ما على الضعف ما على الفقر ما على القلة ما على الذلة ما على الألم ما على الألم ما على الألم ما على الظلم، أبطل يا ربنا ما على الحزن ما على الكآبة ما على الكرب ما على الكرب ما على الكرب، أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا ما على الصداع ما على الصداع ما على الصداع ما على الدوار ما على الدوار، أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا ما على الضيق ما على الضيق ما على الضيق ما على الضيق ما على الضيق ما على الهم ما على الغم، أبطل يا ربنا ما على ما على الشلل ما على الشلل والرابط والضعف والضعف والضعف، أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا ما على الرابط ما على الرابط ما على الرابط، للأطراف للأطراف، أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا، هذا السحر أبطله يا ربنا، مأكولة مشروبة مرشوشة مشمومة مزورة مغرورة، أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا، أبطل هذا السحر أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، سيجعل الله سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. يسرا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا توفيقا بعد فشل. يا ربنا يا ربنا وأمنا بعد خوف وأمنا بعد خوف وأمنا بعد خوف بعد خوف بعد خوف. يا ربنا يا ربنا طمأنينة وسكينة بعد قلق بعد اضطراب بعد قلق بعد اضطراب. يا ربنا أمنا أمنا وإيمانا وسكينة واطمئنانا. يا ربنا بعد خوف بعد خوف بعد خوف بعد خوف وقلق وقلق واضطراب واضطراب واضطراب. يا ربنا سكينة يا ربنا شفاء يا ربنا عافية يا ربنا يا ربنا يا ربنا أزل الضيق أزل الضيق. يا ربنا وسعة بعد ضيق يا ربنا شرحة بعد ضيق يا ربنا فرجة يا ربنا بعد كرب يا ربنا فرحة فرحة فرحة بعد حزن بعد حزن وبعد بكاء وبعد بكاء وبعد بكاء. يا ربنا فرجة بعد عناء بعد عناء بعد عناء بعد عناء. يا ربنا يا ربنا فرحة يا ربنا فرحة يا ربنا فرحة يا ربنا بعد بعد بعد ضر عظيم. يا ربنا عفوا وعافية يا ربنا يا ربنا يا ربنا خيرا بعد شر خيرا بعد شر خيرا بعد شر. يا ربنا نسألك يا ربنا يسرا بعد عسر يسرا بعد عسر يسرا بعد عسر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عقلا عقلا عقلا تفكيرا تفكيرا رشدا رشدا بعد فقدها. يا ربنا بعد فقدها يا ربنا بعد فقدها يا ربنا بعد فقدها يا ربنا بعد فقده يا ربنا بعد فقده يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. سيجعل الله بعد عسر يسرا. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. سيجعل بعد عسر يسرا. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا الحساد وحل يا ربنا العقاد فك المرابط يا ربنا اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا الحساد وحل يا ربنا العقاد وفك المرابط يا ربنا اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا السحر اطره يا ربنا اطر اطره على عسر شديد اطره يا ربنا على ضيق اطره يا ربنا على مرض اطره يا ربنا على بلاء اطره يا ربنا على شلل اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا اطل اطره يا ربنا على النار اطره يا ربنا على النار اطره يا ربنا على النار اطره يا ربنا على الهواء اطره يا ربنا على الهواء اطره يا ربنا على الهواء اطره يا ربنا على التراب اطره يا ربنا على التراب اطره يا ربنا على التراب اطره يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا على الهواء اطره يا ربنا على الماء اطره يا ربنا على النار اطره يا ربنا على النار اطره يا ربنا على التراب اطره يا ربنا على التراب اطره يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا مشروبا اطره يا ربنا مأكولا اطره يا ربنا مسموما اطره يا ربنا مدهونا اطره يا ربنا مرسولا اطره يا ربنا فطر يا ربنا هذا السحر فطره يا ربنا مدهونا فطره يا ربنا مرسوشا فطره يا ربنا منثورا فطر يا ربنا هذا السحر فطره يا ربنا ممن كان فطره يا ربنا على اي شيء كان فطره يا ربنا ممن كان فطره يا ربنا يا من يعلم ما يكون وما كان فطره يا ربنا يا رحمن يا منان فطره يا ربنا بحولك فطره يا ربنا بقوتك فطره يا ربنا بقدرتك اطره يا ربنا من حاسد، اطره يا ربنا من غادر، اطره يا ربنا من خائن، اطره يا ربنا من غادر، اطره يا ربنا من خائن، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا غيره، اطر سحرا غيره، اطر سحرا غيره، اطر يا ربنا سحرا غيره، اطر يا ربنا سحرا غدر، اطر يا ربنا سحرا غدر، اطر يا ربنا سحرا غيره، اطر يا ربنا سحرا غيره، اطر يا ربنا سحرا حسد وحقد، اطر يا ربنا سحرا حسد وحقد، اطر يا ربنا سحرا حسد وحقد، اطر يا ربنا سحرا حسد وحقد، اطر يا ربنا سحرا ظلم وانتقام، اطر يا ربنا سحرا ظلم وانتقام، اطر يا ربنا سحرا ظلم وانتقام، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر على عسر عظيم، على كرب عظيم، على بلاء عظيم، على بلاء عظيم، على شر عظيم، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل حسد، اطر يا ربنا كل حسد، اطر يا ربنا ذر عين، اطر يا ربنا ذر عين، اطر يا ربنا ذر عين، اضعفت الجسد، اضعفت الجسد، اطر يا ربنا ذر عين، وسحر عظيم ربطت، ربطت ربطت، وعقدت وعقدت، عقدت الجسد، ربطت الجسد، ربطت ربطت وعقدت، اطرها يا ربنا ابطلها، يا ربنا واحل عقدها، يا ربنا وفك مرابطها، اطرها يا ربنا اسحارا، اطرها يا ربنا ابطلها يا ربنا عيونا، اطرها يا ربنا اسحارا وعيونا، اطره يا ربنا حسدا شديدا، الله اكبر الله اكبر، اطلها يا ربنا احسادا عظيما، اطلها يا ربنا ابطلها، على عسر عظيم، على عسر عسر عسر عسر، اللهم اجعل يا ربنا يسرا، بعد هذا العسر يا ربنا، اجعل يا ربنا يسرا، الله اكبر، سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، الله اكبر، سيجعل الله بعد عسر، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، اجعل يا ربنا يسرا بعد هذا العسر يا ربنا، اجعل يا ربنا قوه بعد هذا الضعف يا ربنا، اجعل يا ربنا فرجا بعد هذا الكرب يا ربنا، اجعل يا ربنا وسعا يا ربنا وشرحا بعد هذا الضيق العظيم يا ربنا، يا ربنا اجعل يا ربنا فرحا بعد هذا الحزن والهم والبكاء يا ربنا، يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا غنى، اجعل يا ربنا، اجعل يا ربنا نصرا، اجعل يا ربنا فتحا، اجعل يا ربنا خيرا، اجعل يا ربنا نصرا، اجعل يا ربنا فرجا، اجعل يا ربنا نفعا، اجعل يا ربنا لطفا، اجعل يا ربنا لي ولهم ولنا اجمعين يا ربنا، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، توكلت على الله ربي وربكم، توكلت على الله ربي وربكم، توكلت على الله ربي وربكم، توكلت على الله ربي وربكم، توكلت على الله ربي وربكم، بسم الله بسم الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا، الآن يا ربنا توفيقا بعد فشل، بعد فشل، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا أمنا، أمنا أمنا أمنا واطمئنانا، بعد خوف، بعد خوف، بعد خوف وقلق وأراق، الآن يا ربنا سكينة، سكينة، وطمأنينة، وطمأنينة، بعد اضطراب، بعد اضطراب، بعد اضطراب، بعد اضطراب، بعد قلق، بعد قلق، بعد توتر، بعد توتر، الله أكبر، سيجعل الله، سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا، بسم الله، اجعل يا ربنا، اجعل يا ربنا يسرا، اجعل يا ربنا فرجا، اجعل يا ربنا فرحا، اجعل يا ربنا خيرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر، سيجعل الله بعد عسر يسرا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يا ربنا قوة، يا ربنا يسرا، يا ربنا فرحة، يا ربنا فرجة، بسم الله بسم الله بسم الله، اهل يا ربنا الأثقال، يا ربنا فك المربوطة، اهل يا ربنا المعقدة، اهل يا ربنا الأثقال، يقول ينسفها ربي نسفا، فيسألونك عن الجبال عن الجبال عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسعى. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج عدو الله، اخرج يا من سكنت الجسد على الاغلال على الاغلال على العسر على العسر على الضر على الضر على الشر على الشر على الشر. اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من ولي الله ووليته، اخرج عدوة الله من ولي الله ووليته. بسم الله بسم الله. اخرجوا يا عدو الله، اخرجوا يا من سكنتم الراس، اخرجوا يا من سكنتم الراس، اخرجوا يا من سكنتم العقل والادراك والذهن والمخ والمخيخ. اخرجوا بامر الله وقوته وقدرته. اخرجوا يا من سكنتم القفا، اخرجوا يا من سكنتم القفا، الرقبة الرقبة، العنق العنق، الوديجين الوديجين. اخرجوا يا من سكنتم النحر، اخرجوا يا من سكنتم النحر، اخرجوا يا من سكنتم القلب والصدر. اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا بأمر الله يا من سكنتم القلب والصدر، اخرجوا يا من سكنتم القلب والصدر، اخرجوا يا من سكنتم الكتفين الكتفين الكتفين، الظهر الظهر الظهر. اخرجوا اخرجوا يا من سكنتم الظهر، اخرجوا يا من سكنتم الظهر، اخرجوا يا من سكنتم الأطراف والأكتاف والأرداف. اخرجوا بأمر الله وقوة الله وقدرة الله. اخرجوا يا من سكنتم الظهر العمود الفقري، اخرجوا يا من سكنتم العمود الفقري والعضلات. اخرجوا اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقوة الله. اخرجوا يا من سكنتم، يا من سكنتم الجسد، يا من سكنتم الباطن الباطن الباطن. اخرجوا اخرجوا اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقوة الله وقدرته. الله اكبر. اخرجوا يا من سكنتم على العسر على العسر على الضر على الشر على البلاء على مهنة على فتنة على ضيق على كرب على هم على رابط على رابط على شلل على ضيق على فقر على قلة على ذلة على هم على حزن على ضر. اخرجوا بأمر الله يا من سكنتم على ضعف على ضعف على ضعف على على توتر على خوف على خوف على خوف على توتر على قلق على خوف. اخرجوا بأمر الله، اخرجوا يا من سكنتم على الشلل على الضعف على الرابط على العقد. اخرجوا بأمر الله. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من رحمها، اخرجهم من رحمها. اللهم اخرجهم يا ربنا من الادبار، اخرجهم يا ربنا من المثانه، اخرجهم يا ربنا من المسالك، اخرجهم يا ربنا من البطن، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الجسد، اخرجهم يا ربنا من دسينا في الجسد، من دسينا في الجسد. ام يدسه يدسه يدسه يدسه يدسه. اخرجهم يا ربنا، اخرجهم مدسوسين مدسوسين مدسوسين مدسوسين، اخرجهم مرسولين مرسولين مرسولين بالمر العظيم. اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا. الله اكبر. اخرجهم يا ربنا من اليدين من اليدين من اليدين والرجلين والرجلين والرجلين. اخرجهم يا ربنا من العروق من العروق من العروق والاعصاب والاعصاب والاعصاب والاعصاب والعضلات والعضلات والعضلات. اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا على ضر عظيم على ضر عظيم على ضر عظيم على ضر عظيم. اخرجهم يا عظيم، اخرجهم يا عظيم، اخرجهم يا عظيم، اخرجهم يا عظيم على ضر عظيم على ضر عظيم. اخرجهم يا عظيم، اخرجهم يا عظيم، اخرجهم يا عظيم على ضر عظيم على ضر عظيم. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا مولانا، اللهم اخرجهم يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. سيجعل الله بعد عسر يسرا. اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا على ضر وعلى شر وعلى عسر. اللهم اخرجهم يا ربنا من الراس من سائر الجسد، من الراس من سائر الجسد، من الراس من سائر الجسد، من الراس من سائر الجسد، من الراس من سائر الجسد. اخرجهم يا ربنا من الاطراف الاكتاف والأرداف. اللهم اخرجهم يا ربنا من الدب من الدب والعظم والمشفى والعظم والعظم والعظم. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا. اخرجهم من المفاصل من المفاصل من المفاصل الغضاريف والغضاريف والغضاريف والغضاريف والغضاريف. اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا. وما انتم له بخازنين. سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا ربنا اجعل يا ربنا يسرا عظيما بعد عسر عظيم. يا الله في هذه الساعة لعبدك وامتك يا ربنا عظيم اليسر الآن يسرا لي ولهم يا ربنا وفرجا يا ربنا وفتحا لي ولهم يا ربنا خيرا فتحا فضلا كرما يا ربنا منة منك يا ربنا وفضلا. الآن قوة حيوية نشاطة يا رب. بسم الله يا ربنا أطل السحر اللهم أطل السحر اللهم أطله على الإغلاق اللهم أطله يا ربنا على الضر اللهم أطله على الشر اللهم أطله على الربط والعقد اللهم أطله يا ربنا على الربط اللهم أطله يا ربنا على الشلل اللهم أطله يا ربنا على الثقل على ثقل الجسد اللهم أطله يا ربنا طبقا عن طبق اللهم أطله يا ربنا. أطل السحر والحسد والعين وأثر نظرة اللهم أطر أثر نفسه اللهم أخرجها اللهم أخرج النفس اللهم أخرجها ضارة شريرة خبيثة ظالمة أخرجها خبيثة ظالمة غاشمة أخرجها يهودية نصرانية أخرجها نفسها مربوطة بالجسد بالأطراف مربوطة معقودة اللهم أخرجها اللهم فكها اللهم فكها يا ربنا. بسم الله سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.

يا ربنا وتولى أمورنا واصرف كروبنا يا ربنا يا ربنا هدى وتقى وعفاف وغنى يا ربنا ويا مولانا ويسرا وفرجا وفرحا ونصرا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم حصنهم وحصني وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.